رأي سماحتكم في ضعف الوازع الروحي والوجداني أمام زحف المادة وضعف رسالة المساجد؟ المقام يحتاج إلى توعية ضعف يجب أن يعالج البيان، ونحن مرشدين وكثرة خوفنا الله ورأي في طاعة سبحانه وتعالى أن المادة قد تطغى الإنسان، فينبغي أن يذكر أن المال لا قيمة له إذا لم يعن على طاعة الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى مستغنى، أن أخذ التكاثر حتى زرته المقابر، عن قريب يزور المقابر ويمشف على عمله ويندم وقت الندامة على ما فرط فيه. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالمال وسعات المال أو بالوظيفة أو ما أشبه ذلك، فإنه تارك هؤلاء ومسؤول عن عمله وما قدم لآخرته. كذلك يجب التوجيه والإرشاد للمسلمين، تذكرهم بالله والوقوف بين يديه، وأنهم سوف يسألون عما قدموا وعما أخروا، ورب سيسألهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكثرة الأموال وقلة العلم وغلبة الجهل وجلساء السوء كلها عوامل شر يجب أن تعالج، ويجب أن ننظر فيها حتى يكثر خير ويقل الشر، وحتى يعلم الناس أن أموالهم لا تغني عنه شيئا إلا أن يستعملوها في طاعة الله وامتثال مراقب، وحتى يتعلموا ويتفقهوا بدينهم، وحتى يحذروا جلساء السوء وبطانة السوء، وحتى يحرصوا على أصحاب الخير. وهناك بحمد الله حياة ونشاط في هذا العصر، وقبل سنوات في آخر القرن الماضي وأول هذا القرن هناك بحمد الله نشاط في الشباب وطلاب العلم وفي كثير من الناس بأسباب ما يسمعون من المواعظ إذاعة وغير الإذاعة والصحافة وغير الصحافة، وفيما يجدونه الكتب المؤلفة أخيرا لبعض أهل الخير. فهناك بحمد الله نشاط كثير في بلدان كثيرة وفي أقارب كثيرة، نسأل الله أن يزيده خيرا وأن يسخر للناس من يعينهم على الخير ومن يشجعهم على أسباب النجاح.